الدرس الثالث من الشيطان العليم الرجيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث عن العقل والجهل في الحديث الأول من كتاب الكافي، وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع وهذا المحور، وهو وحدة العقل المخلوق من قبل الله تعالى، كيف يمكن تصويرها مع ارتباط هذا العقل يسمونه عقل الكل، مقصود من الكل مصوره عقل الكل، كيف يرتبط بالمخلوقات. خلق الله العقل وخلق للعقل رؤوس بعدد رؤوس الخلائق، كيف تصور؟ فمر بنا تصوير نظرية تقول أن العقل يفيد عقول جزئية، هذا تصوير. تصوير ثاني مر بنا أن العقل واحد، ولكن المخلوقات ذوات المخلوقات في بعدها الروحي فضلا للبدني في بعدها الروحي ترتبط بهذا العقل الواحد، ترتبط بها. ترتبط به طبعا هذا المبحث لا يخفى عليكم، يفسر ظواهر معرفية في بيانات الوحي كثيرة، كما مرت الإشارة إلى ذلك. هذا البحث يعني إذا يتقن الإنسان كما مر بنا يفادى انحراف التناسخ، انحراف الحلول، انحراف التجسيم، انحرافات كثيرة من المقالات العقائدية الزائغة المنحرفة إذا أتقن الإنسان. من ضمن المحاور طبعا التي يفسرها هذا البحث ما ورد مثلا في زيارة جمعة، هذه الأخوة سأل هذا السؤال أمس وذكرت له، مثلا أنفسنا في أنفسكم في النفوس، أسماءكم في الأسماء، أرواحكم في الأرواح، أجسامكم في الأجسام، قبوركم في القبور، آثاركم في الآثار. طبعا في الزيارة الشريفة فرض فيها أرواح وأرواحهم في الأرواح، وفرض نفوس ونفوسهم في النفوس، وفرض في أسماء وأسماءهم في الأسماء. طبعا المقصود من الأسماء ليس الأصوات، أسماء اللفظية، مقصود من الاسم هو الاسم التكويني، يعني الجهة العليا في كل موجود، كل مخلوق من المخلوقات الجهة العليا فيه، الجهة الأكمل فيه، الجهة السامية فيه، هي آية من آيات الحق. كل مخلوق آية لله، لكن في آيات صغيرة وفي آيات متوسطة وفي آيات عظيمة وفي آيات عظمى، ما لله آية أعظم مني. فالكل آية هي اسم، فالاسم والآية سيأتي بحث الأسماء فصل مستقل عقده الكليني رحمة الله عليه الأسماء، ولكن كالآن كأي شيء إجمالي كملخص موضوعي نلتفت إليه، الاسم عبارة عن الجهة التكوينية، الاسم التكويني وهي الجهة العليا، وهي الجهة العليا في ماذا؟ وهي الجهة العليا في وجود كل مخلوق. والجهة العليا في كل مخلوق هي الجهة، هي الحيثية الوجودية الآيتية للرحمن. هذا الصلاح تقريبا تصالح عليه علوم المعارف في قراءة هذه الحقيقة المعرفية الوحيانية. الاسم هنا تعبير هذه الجملة معتبرة كاملة. هنا في الزيارة جمع أسماءهم في الأسماء، إذن المراد هذا المطلب يعني الجهة العليا، الاسم جهة عليا تعلو على الجهة النفسانية أو الجهة الروحية. أسماءكم في الأسماء، شوف لاحظ يا جماعة ذكر هذا البند أولا، أسماءكم في الأسماء قبل، أرواحكم بعدك، أرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس، أجسامكم في الأجسام، أبقى قبوركم في القبور، أثاركم في الأثار. أول الأسماء، لما لأن الأسماء لها جهة الصدارة والتعالي في كل موجود، فأسماء الجهة العليا في أهل البيت، يعني لو جمدنا على المعنى السطح اللفظ في الزيارة، فأسماء أهل البيت هي يعني داخل في الأشياء لا بالمزايدة. مثلا على كل أسماء بالأسماء. نرجع إلى النظرية الثانية. النظرية الثانية ماذا كانت إذن؟ النظرية الثانية تقول بأن ارتباط العقل بالعقول بالأشياء، أو الروح الكلي بالأرواح بالدوار، أو قل النفس الكلية بالنفوس، أو قل الاسم الكلي، الاسم الكلي ما عندناه. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم في دعاء السماوات، النسخة الصحيحة يعني بداية الدعاء الشريف. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي لا دعيت به، وفقط اسمك الأعظم، ثلاث مراتب من الأعظمية، في أعظم عظيم عظيم، في عظيم عظيم عظيم، في أعظم عظيم عظيم، في أعظم أعظم عظيم، وفي أعظم أعظم أعظم، وفي عظيم عظيم أعظم مثل من خبير. هاي كلها تركيبات حقائقية موجودة. على أي تقدير، فالاسم هي الجهة العليا في كل موجود الآيتية. فكيف أن أسماءهم في الأسماء، ارتباط أسماءهم ببقية الأسماء كيف تكون؟ كيف أن نفسهم الكلية ترتبط بالنفوس، وكيف أن أرواحهم ترتبط بالأرواح؟ جيد، أبدانكم في أجسامكم في الأجسام كيف تصير؟ هل بعد شنو تحيله؟ داخل في الأشياء لهم، وقبوركم القبور أعطاكم الأعظم. فالنظرية الثانية لتحليل هذا البحث، لأن هذا البحث لاحظوا سيار طبيعة عالم الخلقة مثل موجودات عليا تشرف تهيمن على الموجودات ما دون، وهذا الإشراف والهيمنة من قبيل داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايدة. طبعا هذا التعبير الذي ذكرته الآن لبيان العلاقة هو أحد النظريات سنأتي إليه. أن دعونا الآن في النظرية الثانية لحل التساؤل. النظرية الثانية ماذا تقول إذن؟ تقول أن العقل الأول ارتباطه بالذوات المخلوقات بتعني التباعد. ارتباط مثلا بعض البحوث الفلسفية والعقلية هكذا تشرح المطلع، تقول أن الروح الإنسانية أو النفس الإنسانية عندما تصفو عندما تلطف تصفو عن الشوائب والكدر، تتلألأ تلطف تكون كالمرآة تنعكس فيها معلومات العقل الأول، حقائق من العقل الأول لا كل العقل الأول. بعض يفسر الارتباط بهذا التفسير. هذا قد يعد نظرية ثالثة، سنعد نظرية ثالثة أو تفسير للنظرية الثانية، أن الارتباط ارتباط ماذا؟ ارتباط محاكاة انعكاس. العلم العقل نور والنفوس والأرواح إذا صفت ولطفت عن الكدر، الكدر والشوائب تكون مرائي، تكون ماذا؟ مرائي. لاحظ هنا عملية الإدراك لا تكون بالنور من دون مرآة ولا بالمرآة من دون نور، عملية الانعكاس والإدراك. لكن دور المرآة دور منفعل قابل، دور النور دور ماذا؟ دور فاعل. عندنا فاعل عندنا قابل، كبيان تكويني. المرآة قابل والنور فاعل، سواء النور يعكس نفسه في المرآة او يعكس غيره في المرآة، لولا النور لم انعكس صور الاشياء الاخرى حتى في المرآة. هذا لاحظ هذه الخريطة التكوينية، لو اردنا ان نرسم خريطة في مقام البرهان او الحجية، حجية المرآة سنخ معين، حجية النور سنخ آخر أو نفس السنخ، لا سنخ آخر. النور سنخ الحجية والمرآة سنخ. يقول العلاقة بين الوحي والعقل مثل العلاقة بين النور والمرآة. هذا مبحث في الملائمة بين حجية العقل وحجية النقل أو حجية الوحي، نظام الحجية كيف نرسم. لكن هذا المبحث سابقا تعرضنا له، وربما في علم التفسير نتعرض له بشكل أوسع. نرجع إلى نفس ما كنا فيه، فالبعض يحاول أن يرسم العلاقة بين المخلوقات والذوات والعقل الأول بأنه نور، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. اتقوا الله يعلمكم الله، التقوى توجب الصفاء عن الكبر، الذنوب والآثام ظلمانية شوائب مدلهمات، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، الثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول والناصع الحسن. فالتقوى توجب صفاء العلم لله وهو النور ينعكس. فالارتباط عبارة عن مرآة ونور. هذا بيان، وهذا بيان ليس بيان تمثيلي أكثر منه بيان حقيقي. فإذا هذا نوع من العلاقة، بعضهم هكذا قال بأن العلاقة، وهذه يعبرون عنها في المباحث العقلية، يقولون علاقة العقل الأول مع العقول أو مع الذوات المخلوقة علاقة من بعد، انعكاس نور من بعد. هذه تفسير للعلاقة النظرية الثانية. إن لم نجعل نظرية ثالثة في تفسير آخر للعلاقة والارتباط قد يعد بمثابة نظرية رابعة. قال التفسير آخر يقول لا، يقول أن الذوات المخلوقة ترتبط وجوديا بالعقل الأول، لأنه فقط انعكاس من بعد، لا ترتبط وجوديا. دي الذوات المخلوقة ترتبط وجوديا بالعقل الأول. هذا تلاحم وجودي، تركب واتحاد وجودي، هاي نظرية عبارات متعددة تعبر تركيب السلوك. غاية الأمر هذا التلاحم والتركيب ليس بنحو الأجسام المادية مثل المادة الهيولة المادة والصورة الجسمانية، ليس من هذا القبيل، وإنما تركيب واتحاد وارتباط مجرد مع مجرد فوق، أو لطيف الذات مع ذات ألطف منه. بالتالي هو نوع من التلاحم والارتباط. أما الكلام هو فكيف حين موجود واحد يلتحم وجوديا، ولو ليس التحام مادي، التحام مجرد ومجرد، كيف يكون ارتباط وجودي وارتحام وجودي بين موجود واحد وموجودات متعددة؟ فنقول موجودات متعددة، مخلوقات متعددة وموجود واحد. يقول هذا في تصوير صاحباني نظريا، يقول ماذا؟ يقول طبعا هذا انعكاس النور. الأخ أحد الأخوة قال له نسيت هذه النظرية لأصحابها. النظرية الثانية تبناها ملا صدرة وتبناها، طبعا ملا صدرة عند عدة نظريات، وتبناها الشيخ الإشراق، وتبناها حتى ابن سينا في بعض كذا النظرية الثانية. النظرية الأولى تبنوها مدرسة الإشراقيين هو المتكلمين. النظرية الثالثة تبناها من صدر على تشويش في بيانات من صدر لهذه النظرية الثالثة أو الرابعة عفوا في موارد مختلفة. المهم أن دي النظرية، نظرية الاتحاد وتلاحم العقل الأول مع الذوات، تواجد ارتباط من هذا التلاحم. كيف يصور وجود واحد مع موجودات مختلفة؟ يقول هذا الوجود الواحد هو وجود ما دام مجرد، ليس وجود ذو مرتبة واحدة ذو مراتب. شايف اللون؟ لون واحد تشوفه مصبوغ على جدار، عشان ما تقريب الحس، تقريب الأمور العقلية بالحس. لون واحد في الجدار هو لون واحد، بس هذا اللون واحد في البقعة الواحدة تشوف في درجة خفيفة منا وفي درجة شوية أثخن وأغلب ودرجة أغلب فأغلب ولم يجرى إلى أن يثخن. فهذا اللون واحد بالدرجات لون واحد في وجود واحد، لكن هو بطبيعة امتدادا في امتداد المادي ذو مراتب. واحد من الموجود المادي في الموجود الجسم المجرد، شلون المجرد المجرد هكذا، لأن التجرد درجات وأقسام. في حين في تعدد مراتب هو وجود واحد. وممتد على الوجود لأنه مفكك متعدد لا وجود واحد. كتصوير حسي يسهل، اما تصوير شوية عقلي صعب شوية. عم تفترض هناك برميل او هناك مخزن نفطي، سامعين ب او شايفين ربما صور مصنع تكرير النفط. في مصنع تكرير النفط عبارة عن مثل انبوب يصهر فيه النفط. هذا الانبوب اليه نوافذ مختلفة فوقا وتحتانية وتوسطية. عندما يغلي النفط يصهر هو بنفسه يتفكك النفط الى ماذا؟ الى مواد متعددة. فكل مادة تخرج من منفذ معين، تكرير النفط من عملية غاز وكذا وفلان وشحم وصفر، هذا المجر فيصير لتكرير لتخريج شيء واحد، لكنه شكل ذو طبقات ذو مواد. هذا في الجانب الحسي. في الجانب المجردي شوية صعب المسألة، بس هي وربما يمكن لكم أن تتصوروا ذا الإنسان يرجع لذات نفسه عند درجة تحتانية كغضب، عند درجة فوقانية ككذا. غضب فوق الشهوة، فوق الغضب التخيل، هنا مجرد كلها في ذات واحدة لكنها طبقات. على كل هذا بيان الجمالي تصوير. في تصوير آخر نظرية رابعة نظرية رشيقة التزم بها العرفاء، وهي مقتبسة من بيانات. هي النظرية الثانية كلها لها جذر في ألفاظ الوحي والآثار النقلية للوحي. وسيما هؤلاء فلاسفة إسلاميين المقتبسين الأمور من ألفاظ الوحي. هذه النظرية تقريبا يلتزم ربما بها العرفاء. النظرية عبارة عن التجلي والظهور، فالمراد من لم لا أكبر عزتي وجلالي ما أكملتك إلا في من أحب، يعني تجلي وظهور العقل الأول الذي هو عقل كلي شامخ عزيز مكرم في الخلقة الإلهية. هذا العقل لا يتجلى كمالاته، لا تظهر كمالاته في المخلوقات إلا بقدر ما يحب الله. ما أكملتك أي ما أكملت ظهورك في المخلوقات إلا في من أحب وبقدر المحبة. هذه نظرية التجلي إذا دقق فيها كفيلة بأن تفسر النظريات السابقة وتبعد عنها سلبياتها. تفسر النظريات السابقة كيف؟ مثلا في النظرية السابقة، أحد النظريات السابقة تذكرون، عبارة عن نور مرآة، نور مرآة يعني ما نوع تجلي وظهور، تجلي وظهور. الآن ارتباط، أحد النظريات السابقة ارتباط العقل الأول بالمخلوقات، هذا نوع ارتباط. الظاهر والمظهر الآن، من هو الظاهر، من هو المظهر، من هو المتجلي، من هو آلية التجلي؟ تجلى بكذا يعني ظهر بكذا. المتجلي هو الشيء الخفي ظهر. فتجلى ربك للجبل فجعله دكا فخر موسى صاعقا. فالمتجلي هو الرب، والمتجلى به النور مثلا، والمتجلى له النبي موسى او الجبل. زين، دعونا نطبق هذا البيان في النظرية السابقة التي هي المرآة. نور ينعكس في المرآة، المتجلى به من هو؟ المرآة. التجلي لمن؟ للنور او للصور التي اصابها النور. فتجلي لدينا ومتجلى به ومتجلي. في رواية الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: خلق الله العقل المرآة وأودع في المرآة أسرارا. أسرار عجيبة عظيمة غريبة إلى الآن ما محلولة. العرفاء أخذوا من هذه القاعدة الرضوية أسرار العرفان برمتها، أسس أسرار العرفان، ولكن لم يعني تنفتح يعني غموض هذا البحر. يعني بحث المرآت، صبحت التجلي من أغمض المباحث التي تفوق بها القرآن الكريم في ساحة المعرفة البشرية، حتى على المدارس الفلسفية والمدارس البشرية والمدارس. أحد إعجازات القرآن العظيمة العلمية هي نظرية التجلي والظهور، لأن الظهور ماذا؟ دققوا، الظهور ينسف الحلول نسفا فيذر في اليم نسفا. الظهور غير الحلول. الظهور غير التناسق. الظهور غير الجسمانية والتجسم. الظهور غير الجاذب. هذه مباحث عديدة في الظهور نقف كل لابد عندها مليا لكي يتبين كلامه عليه السلام: خلق الله المرآة وأودع في المرآة، في عيون أخبار رضا لاحظوا الحديث الشريف، وأودع في المرآة أسرارا. هذه شبهة في التوحيد طرحها عمران الصابي، فقال الرضا عليه السلام: أنت في المرآة أو المرآة فيك؟ أو أنت مقطوع الصلة بالمرآة؟ لأنه قال عمران الصابي قال: نحن في الله أو في الله، الله فينا أو نحن مقطوعين الصلة عن الله. قال: المرآة لا أنت فيها ولا هي فيك ولا أنت مقطوع عنها. لا لا لا لا إيه إيه. هو ونحن هو التصويرة. هذه معادلة رياضية فيزيائية، مو فيزيائية يعني، معادلة علمية إلى الآن العلم ما فكتها. البحث له تتمة، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد.